من أمثال القرآن الكريم، إيراد لبعض الأمثلة القرآنية وإظهار للبلاغة الرفيعة فيها وشروح لها. من أمثال القرآن الكريم برنامج ينتقل بكم إلى رحاب آيات الذكر الحكيم في بيان وأسباب ذكر بعض الأمثلة فيه. ضرب الأمثال في القرآن الكريم وجعلها وسيلة للتقريب والتفهيم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم بأزكى صلاة وتسليم. وبعد، إخوة الإيمان، إن الخوف والخشية من الله أمران لا بد منهما في قلب المؤمن دائماً، لأن كثيرا من الناس قادتهم شهواتهم وصدتهم عن ملاحظة أحوالهم وغفلتهم، فلا قرب الرحيل عن الدنيا ينبههم، ولا كثرة الذنوب تحركهم وتخوفهم، ولا مشاهدة أحوال الخائفين والجنائز تذكرهم. وقيل: من لم يكن له في نفسه واعظ لم تنفعه المواعظ. فالظمآن يجزيه من الماء أيسره، والقلب الصافي يحركه أقل تخويف من الله تعالى. ولنبقى مع قول الله تعالى في سورة الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فيخبرنا ربنا سبحانه وتعالى معظما لأمر القرآن ومبينا علو قدره، وأنه ينبغي أن تخشع به القلوب وتتصدع عند سماعه لما فيه من الوعد الحق والوعيد الأكيد. فيقول تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتصدع من خوف الله تعالى. فكيف يليق بكم يا أيها البشر ألا تلين قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشية الله عز وجل، وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه؟ ولهذا قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهذه الآية فيها حث على تأمل مواعظ القرآن الكريم، وتبيان أنه لا عذر في ترك التدبر، فإنه خوطب بهذا القرآن الجبال مع تركيب العقل لانقادت لمواعظه، ولرأيتها على صلابتها ورزانتها خاشعة متصدعة، أي متشققة من خشية الله. وقد قال تعالى في سورة البقرة: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. قال مجاهد في تفسيرها: كل حجر ينفجر منه الماء وينشق عن ماء أو يتردى من رأس جبل فمن خشية الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الحجر ليقع على الأرض ولو اجتمع عليه كثير من الناس ما استطاعوه، وإنه ليهبط من خشية الله. وقد ثبت في الحديث المتواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عمل له المنبر وقد كان يوم الخطبة يقف إلى جذع نخل من جذوع المسجد، فلما وضع له المنبر أول ما وضع وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب بالناس فجاوز الجذع إلى ذلك المنبر، فعند ذلك حن الجذع وجعل يئن كما يئن الصبي لما كان يسمع من الذكر والوحي عنده، فنزل عليه الصلاة والسلام ووضع يده الشريفة عليه حتى سكن، وسمعه كل من كان في المسجد. فقال الحسن البصري: فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجذع. وهكذا هذه الآية الكريمة، إذا كانت الجبال الصم لو سمعت كلام الله وفهمت لخشعت وتصدعت من خشيته، فكيف بكم وقد سمعتم وفهمتم؟ وقد ورد في باب الفضائل أن قراءة آخر آيات من سورة الحشر فيها فضل عظيم، فقد أخرج أحمد والترمذي وحسنه والبيهقي في شعب الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح 10 مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. صدق الله تعالى وصدق رسوله الكريم. جعلنا الله وإياكم من المتقين، وأرشدنا لفعل ما يحبه ويرضاه، ونور بصائرنا بما ينفعنا في دنيانا وأخرانا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى مع مثل عظيم من أمثال القرآن الكريم. من أمثال القرآن الكريم إيراد لبعض الأمثلة القرآنية وإظهار للبلاغة الرفيعة فيها وشروح لها. من أمثال القرآن الكريم برنامج ينتقل بكم إلى رحاب آيات الذكر الحكيم في بيان وأسباب ذكر بعض الأمثلة فيه.